بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين. وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة أخر: المجزرة وهي موضع الذبح، والمزبرة وقارعة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، فجعل فيها الروايات الثلاث لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة: المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعات الطريق وفوق بيت الله العتيق. رواه ابن ماجة، وفيه ضعف. ولأن قارعة الطريق والمجزرة والمزبلة مضان للنجاسة أشبهت الحش والحمام، وفي الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم ذكر بعض المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان يعني القول الراجح في هذه المسألة. يقول: وضم بعض أصحابنا إلى هذه المواضع أربعة. المواضع المذكورة وهي إيش؟ المقبرة والحمام ومعاطن الإبل والحش أيضا. يقول: ضم إليها أربعة أخر: المجزرة وهي موضع الذبح، والمزبلة وقارعة الطريق، وظهر بيت الله الحرام. ولا وفوق ظهر بيت الله، وظهر بيت الله الحرام، فجعل فيها الروايات الثلاث. يقول: أولا ضم هذه المواضع. أولا المجزرة. ما هي المجزرة؟ نقول المجزرة هي محل إيش؟ الجزارة، يعني الموضع الذي يذبح فيه أو ينحر فيه. واضح ولا لا؟ طيب، إذن نقول المجزرة هي الموضع الذي يذبح فيه. يذبح ماذا؟ بهيمة الأنعام أو غيرها. بهيمة الأنعام أو غيرها. إذن يقول المجزرة. إذن المجزرة هي الموضع التي يذبح أو ينحر فيها من إبل أو بقر أو غنم أو غيرها، فلا تصح الصلاة فيها. والعلة في عدم صحة الصلاة أنها متلوثة بالدماء النجسة، لأن الدم المسفوح نجس. قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن المجزرة لا تخلو من الدم المسفوح. ثانيا أيضا من المواضع المزبلة، وهي مكان إلقاء الزبالة، يعني الزبل، وهو السرجين. المراد بالزبل هنا السرجين والقمامة وما أشبه ذلك. والعلة في عدم صحة الصلاة في المزبلة أنها لا تخلو غالبا من الأشياء المستقدرة والأشياء النجسة. الغالب أن المزبلة لا تخلو من النجاسات ومن القاذورات، ولأنها أيضا لو قدر أن المزبلة كانت طاهرة فإنه لا يليق أن يصلي في هذا الموضع وأن يقف بين يدي الله عز وجل في هذا المكان. وثالثا أيضا أنه إذا نهي عن التلخم في المسجد لأنه مكان الصلاة، فالمزبلة من باب أولى أن ينفر الإنسان منها. والثالث يقول: قارعة الطريق أي الطريق المقروعة. فقارعة هنا اسم فاعل بمعنى مفعول، اسم فاعل بمعنى مفعول، كقوله عز وجل في عيشة راضية أي مرضية. وقارعة الطريق هنا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، والمراد بقارعة الطريق المراد الطريق المقروعة أي التي تقرعها الأقدام. الطريق قارعة الطريق أي الطريق المقروعة التي تقرعها الأقدام. فأما الطريق المهجورة فلا تدخل في الحديث، وكذلك أيضا تدخل فيما ذكر المؤلف في الحديث. وكذلك أيضا لو قدر أن الطريق كانت واسعة وفي جوانبها أماكن لا تطرق فلا يدخل في الحديث. إذن يخرج من قارعة الطريق المذكورة في كلام المؤلف في الحديث، يخرج من ذلك أو خرج به أمران. فخرج بقوله قارعة، قارعة ما لو كانت غير مقروعة، كما لو كانت طريقا مهجورة فتصح الصلاة فيها لانتفاء العلة التي ستأتي. وخرج أيضا الطريق أنها لو كانت مقروعة لكن ليست طريقا، كما لو كان الطريق واسعا واسعا وفيه مجال لا تمر به الأقدام فصلى في هذا المكان فإن الصلاة تصح. والعلة من النهي عن الصلاة في قارعة الطريق لأن قارعة الطريق لا تخلو، لأن الصلاة في قارعة الطريق لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن يشغله الناس عن صلاته، والحال الثانية أن يضيق على الناس طريقهم، فهو إما أن يؤذي وإما أن يؤذى. إذا العلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق أنه ينشغل في صلاته بسبب الناس، يعني أن الناس يشغلونه عن صلاته، هذا يمر وهذا يجيء وما أشبه ذلك. وثانيا أيضا أنه يضيق، أو الحال الثاني أنه يضيق على الناس طريقهم، فهو إن لم يؤذي فإنه يؤذى. طيب إذا كان الطريق نجسا أيضا باب أولى، من باب أولى. الموضع الرابع وظهر بيت الله تعالى، ظهر بيت الله تعالى فلا تصح الصلاة، يعني فوق ظهر الكعبة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا صلى فوق الكعبة لم يكن بين يديه شاخص منها، وحينئذ لا يكون موليا وجهه شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام. والله عز وجل يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا صحيح فيما تقدم فيما سبق. أما الآن فإن سطح الكعبة أو فإن في سطح الكعبة جدارا محاط بها ومتصل بها، وعليه فتنتفي العلة، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، لأن يعني الآن الذي يكون على سطح الكعبة أمامه جدار، جدار قد يكون ارتفاعه 40 سنتي أو ما أشبه ذلك، ومعروف هذا مشاهد. لكن فيما سبق لم يكن كذلك، فإذا صلى يكون قد استقبل هواء ولم يستقبل لا الكعبة ولا هواء الكعبة فلا تصح الصلاة. إذن نقول الموضع الرابع ما ذكره المؤلف إيش؟ فوق ظهر بيت الله تعالى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط أن يكون بين يدي المصلي شاخص من الكعبة أو لا، هل يشترط أن يكون بين يديه شيء شاخص من الكعبة أو لا؟ فقال بعض أهل العلم إنه لا يشترط، وعلّلوا ذلك بأن الهواء تابع للقرار، واستدلوا أيضا على صحة ذلك وعدم اشتراطه، قالوا ولأنه تصح الصلاة، تصح الصلاة على جبل أبي قبيس، مع أن من صلى فوقه لا يستقبل شيئا من الكعبة، لا يستقبل شيئا من الكعبة، وهذا فيه نظر، لأن المصلي إلى الكعبة في مكان أعلى، يعني هذا التعليل في الواقع فيه نظر، لأن نقول إن الذي يصلي إلى الكعبة في مكان أعلى يشاهد شيئا شاخصا بين يديه وإن كان غير محاذ له، بخلاف الذي ليس بينه وبينها شيء. والقول الثاني أنه يشترط، يشترط أن يكون بين يديه شاخص منها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأنه لما هدمت الكعبة في عهد ابن الزبير أرسل ابن عباس إلى ابن الزبير وقال لا تدع الناس بغير قبلة، انصب لهم حول الكعبة الخشب واجعل الستور عليها حتى يطوف الناس من ورائها ويصلوا إليها، وفعل ذلك. قالوا وهذا دليل على أنه لا بد أن يستقبل شيئا شاخصا منها. يقول المؤلف رحمه الله نعم، فجعل فيها الروايات الثلاث لما عندكم روى ولا روية روى لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة: المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الإبل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق. رواه ابن ماجه وفيه ضعف، والحديث ضعيف، الحديث هذا حديث ضعيف، وإذا كان الحديث ضعيفا فالأصل صحة الصلاة في كل موضع إلا ما دل الدليل على إيش؟ عدم صحة الصلاة فيه. والأماكن التي دل الدليل على أنه لا تصح الصلاة فيها خمسة: الحش والحمام وأعطان الإبل والمقبرة وسطحها أيضا والمكان النجس. هذه خمسة أماكن هي التي دل الدليل على أن الصلاة لا تصح فيها: الحش والحمام وأعطال الإبل والمقبرة وسطحها أيضا والمكان النجس، وما سوى ذلك فالأصل فيها صحة الصلاة. فمثلا المزبلة، المزبلة ليس في النصوص الشرعية ما يمنع من صحة الصلاة فيها، لكن التعليل الذي ذكروه يدل على أنه لا يليق أو ليس من الأدب. ومع هذا لو قدر أن في المزبلة مكان طاهر فتصح الصلاة فيه. كذلك أيضا يقال المجزرة، يقال فيها ما يقال في المزبلة، لو قدر أن هناك مكانا نظيفا طاهرا فإن الصلاة فيها تصح. أما المقبرة فواضح أنه لا تصح الصلاة فيها. قارعة الطريق أيضا نقول إذا كان الطريق نجسا فواضح، وأما إذا كان الطريق طاهرا كغالب طرقنا الآن، لأن الطرق فيما سبق لا تخلو من النجاسات، لا من بني آدم ولكن من البهائم، لأنهم يركبون الحمير وروثه وبوله نجس، بوله وروثه نجس، لكن في وقتنا الحاضر غالب الطرق الغالب عليها ماذا؟ الطهارة. فالعلة أنه قد يؤذي أو يؤذى نقول هذا ينتفي فيما إذا صلى في مكان غير مطروق أو صلى في مكان مهجور، ولذلك كان القول الراجح، ولذلك لو قدر أن المسجد امتلأ وضاق بالمصلين فصلوا في الطريق فإن الصلاة تصح من غير كراهة. طيب، بقينا معاطل الإبل واضح من الدليل، وفوق ظهر بيت الله تقدم الكلام عليه. نعم. وين هذه؟ نعم، يقول في الكعبة يكون مستدبرا لبعض القبلة. نعم، لا فوقه. نعم. قال وإن صلى النافرة في الكعبة أو على ظهرها وبين يديه شيء منها صحت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، متفق عليه. والصلاة إلى هذه المواضع صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصل، متفق عليه. إلا المقبرة، فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إليها. وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها، وإن حدثت المقبرة حوله صحت الصلاة فيه لأنه ليس بمقبرة. وفي أسطحة هذه المواضع وجهان: أحدها أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها. أن ما فرقت، واحد مرفوع واحد منصوب. أحدهما أن حكمها، لا قصنا أحدهما، أن حكمها أي حكمها أي. أنت تقول أن حكمها حكمها، هذا بدل غلط. أحدها أن حكمها حكمها لأنها تابعة لها، والثاني تصح لأنه ليس بمظنة للنجاسة ولا يتناوله النهي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والصلاة إلى هذه المواضع صحيحة، يعني مواضع السبعة صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، متفق عليه. إلا المقبرة، فإن ابن حامد قال: لا تصح الصلاة إليها. وما قال ابن حامد رحمه الله هو الصحيح، وإلا فظاهر كلام المؤلف بل صريحه وهو المذهب: صحة الصلاة إلى هذه المواضع، صحة الصلاة إلى هذه المواضع. وما ذكر ابن حامد من أنها لا تصح الصلاة إلى المقبرة هو الصحيح. تبعنا ولا لا؟ لأن الصلاة في هذه المواضع على المذهب لا تصح. فعندنا الآن الصلاة فيها وإليها وفوقها، أما الصلاة فيها فلا تصح كما تقدم على المذهب. وقلنا إن القول الراجح أن الصلاة لا تصح في خمسة مواضع وما سواها، فالأصل صحة الصلاة. بقينا الصلاة إليها، المشهور من المذهب صحة الصلاة إليها، ولهذا قال: وتصح الصلاة إليها، صح الصلاة إليها. والقول الثاني وهو ما ذكره عن ابن حامد أن الصلاة إليها لا تصح، لحديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قصد في القبر: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. ولأن العلة من الصلاة إلى القبر موجودة، وهي خوف الشرك، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا كانت العلة من النهي عن الصلاة عند القبور أو في المقبرة هي خوف الشرك، فالصلاة إليها أيضا العلة موجودة، فتكون الصلاة غير صحيحة. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة إلى القبر لا تصح، أو إلى القبور لا تصح. قال: وإن صلى في مسجد بني في المقبرة فحكمه حكمها، يعني حكم الصلاة في المقبرة. ولكن في قوله بني في المقبرة، وهل يجوز بناء مسجد في المقبرة؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز أن تبنى المساجد في المقابر، بل ولا يجوز أن تبنى المساجد على القبور أو أن تبنى القبور في المساجد. فهمتم؟ لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز أيضا القبر والدفن في المسجد. فإذا قدر أن وجدنا مسجدا فيه قبر، فيه قبر، فهنا مسألتان: صحة الصلاة، وثانيا أيهما الذي يهدم. أما فيما يتعلق بصحة الصلاة فإن كان القبر في مقدم القبلة فلا تصح الصلاة، كان القبر في مقدم القبلة وليس هناك حائطا يمنع أو جدارا، قصد جدارا أو طريقا، فلا تصح الصلاة. وأما إذا كان القبر عن يمين القبلة أو عن شمالها، لكن القبر عن يمين القبلة أو عن شمالها، فتصح الصلاة. هذا من حيث الصحة. أما من حيث ما يجب أن يهدم فنقول إن كان المسجد سابقا على القبر وجب نبش القبر ودفنه مع المسلمين، وإن كان المسجد لاحقا بأن كان القبر قد تقدم فبني المسجد على هذا القبر وجب هدم المسجد. هذا هو الحكم فيما يتعلق بماذا؟ المساجد التي فيها قبور. وهذا مع الأسف ابتليت به الأمة الإسلامية في العصور المتأخرة، فصاروا يبنون المساجد على الأضرحة وعلى القبور، وقلما أن تجد مسجدا يخلو من ذلك، لا سيما المساجد الكبيرة، فتجد أن هذا المسجد فيه ضريح للولي الفلاني أو لمن يدعى أنه من الصالحين، وأحيانا بل غالبا يكون في مقدم المسجد. فمثل هذه المساجد، أقول مثل هذه المساجد لا تصح الصلاة فيها إذا كان القبر في جهة القبلة، لأن إذا صليت والقبر في جهة القبلة فمعنى ذلك أنك إيش؟ استقبلت القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور. أما إذا كان المسجد الذي فيه القبر المسجد عن يمين القبلة أو عن شمالها فتصح الصلاة. لكن مع ذلك، مع ذلك هل يبقى الأمر على ما هو عليه؟ لا، نقول إن كان المسجد هو السابق وجب نبش القبر، أن ينبش وأن يدفن مع المسلمين. وإن كان المسجد هو اللاحق بأن مثلا بني المسجد على القبر فيجب أن يهدم، أن يهدم هذا المسجد. هذا فيما يتعلق بالصلاة على القبور. أي على حيث الصحة ما نبقيها، لا لا ما تبقى، تبقى لا بدون كراهة، صلاة بدون كراهة. لكن مع ذلك، يعني مع ذلك ليس كلام تصح الصلاة أنها تصح ويبقى كل شيء على ما هو عليه. نعم، إذا نكمل البقية. نعم، ها المهم من يستقبله ما شلون يعني عرفت القبور في منطقة ليس عليه صافي نصف المسجد، إيه تستقبل اللي في مؤخر المسجد سيستقبلها، هذا مثلها. حتى لو كان في الدور الأسفل بأن المسجد كان فوق، هذه ستأتينا في أسطحتها، لأن العلة خوف الشرك موجودة أو موجودة.